بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر، رواه الخمسة واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، يعني أرسله إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، والتبيع من البقر ما تم له سنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمة. وفي كل 40 مسنة، وهي التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة. قال: ومن كل حالم دينارا، وهذه جزية، والحالم هو الذي احتلم والمراد به البالغ، أو عدله، أي ما يعادله معافريا نسبة إلى معافر بلدة في اليمن. والمراد بالمعافر هنا ثياب وبرد تأتي من اليمن. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت نصابا، وأقل نصاب في البقر 30، وفيه تبيع أو تبيعة. وشرط ثاني لوجوب الزكاة في البقر، وهي أن تكون سائمة. فكل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، أي راعية الحول أو أكثر، وبلغت نصابا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الجزية لقوله: ومن كل حالم دينارا. وقد دلنا على وجوب الجزية قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفيه أيضا دليل على أن الجزية لا تؤخذ من غير البالغ بقوله: ومن كل حالم. وفيه أيضا دليل على أن مقدار الجزية دينار، ولكن هذا ليس على سبيل التحديد والتعيين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أقل من ذلك وأكثر من ذلك. ولهذا كان القول الراجح في قدر الجزية أنه يرجع فيها إلى الإمام، يرجع في قدرها إلى الإمام، فإذا رأى أن يأخذ دينارا أو أكثر أو أقل فالأمر راجع إليه. وأما الحديث الثاني، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقة المسلمين أو زكاة المسلمين على مياههم، يعني على مواردهم. وهذا الحديث يدل على أن الإمام يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها في أماكنهم وفي مواردهم، وأن صاحب المال لا يكلف أن يأتي بزكاة ماله إلى بيت المال، بل إن السعاة الذين يبعثهم الإمام هم الذين يأتون إلى أهل الزكاة في مواردهم وفي مزارعهم وفي دورهم. وهذا كله من باب التيسير على صاحب المال. وأما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قوله في عبده يعني الذي اختصه لنفسه، ولا في فرسه يعني الذي اختصه لنفسه. فدل هذا الحديث على أن كل ما اختصه الإنسان لنفسه فإنه لا زكاة فيه، فالسيارة التي يركبها الإنسان والمسكن الذي يسكن فيه والمزرعة التي يعمل فيها أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا زكاة فيه، فكل ما يختصه الإنسان لنفسه فإنه لا تجب فيه الزكاة. ومفهوم الحديث أن ما أعد للتجارة من الأموال سواء كان ذلك من الحيوانات أو من السيارات أو من المساكن فإنه تجب فيه الزكاة. وأما ما أعده الإنسان للاستغلال فلا تجب الزكاة في عينه، وإنما تجب الزكاة في غلته ونمائه وما يخرج منه من الأجرة. وعلى هذا فالأموال التي يملكها الإنسان على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما اختصه الإنسان لنفسه من المساكن والمراكب وما أشبه ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة. والقسم الثاني ما أعده الإنسان للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. والقسم الثالث ما أعده الإنسان للاستغلال كالعقارات وأيضا المغاسل والمطابع التي يستغلها الإنسان، فهذه لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل فيها من غلة. فلو كان الإنسان عنده عقار أو عنده عمارة فهذا العقار لا تجب فيه الزكاة، وهذه العمارة لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل منها من غلة ونماء وأجرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب صدقة الفطر على الرقيق، وأن السيد يجب عليه أن يخرج صدقة فطره، وأن السيد يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عمن يمونه من الأرقاء والعبيد وغيرهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.